عندك يا أحمد قول النائب عن الفاعل، هذه عبارة هل سبق إليها ابن مالك أم هي من تفرداته؟ نعم من تفردات ابن مالك لم تسبق إليها، وهي عبارة صحيحة أحسن من العبارة المشهورة التي عبر بها جماعة من النحاة ومنهم ابن الحاجب المفعول الذي لم يسمى فاعلا. لماذا هذه العبارة أحسن؟ لأمور، نعم، لكونها أقصر، لكونها جامعة أيضا للمفعول ولغير المفعول من الأشياء التي تنوب عن الفاعل عند حذفه، وكونها أيضا مانعة من إدخال أو من دخول المفعول الثاني بنحو أعطي زيد ثوبا، فإنه يسمى مفعولا لم يسمى فاعله ولكنه ليس بمراد، فعلى هذا عبارته أحسن للأمور التي ذكرت. لكن قد يقال لا مشاحة من الصلاة، وهذه عبارة بالغالب. قوله ينوب مفعول به عن فاعله فيما له، ما المقصود بقول فيما له؟ أحسنت، أي فيما له من الأحكام المتقدمة في الفاعل، وهي اذكر شيئا. نعم، يوم تانيث الفعل إذا كان مؤنثا حقيقيا أو ضميرا مستترا يعود على مؤنث متقدم، كذلك لا يجوز تقديمه على فعله ما لم يكن ظرفا أو جارا ومجرورا. نعم، ولا يجوز حذفه كما أنه لا يجوز حذف الفاعل، ولا يذكر مع فعله علامة تثنية أو جمع إذا كان مثنى أو مجموعا وهكذا. نعم ذكره. وهل يجري مجراه في العامل؟ هل يجري مجراه في العامل؟ يجري مجراه الآن فيما ذكره من الأحكام التي سمعتها، فهل يجري مجراه في العامل أن العامل في الفاعل يكون نفس العامل في نائب الفاعل؟ نعم لا يجري مجراه، لأنه لا يرفعه اسم الفعل ولا يرفع كذلك أمثلة مبالغة سنتة، ولا يرفع كذلك اسم الفاعل، ولا يرفعه المصدر، على خلاف المصدر المنحل والصحيح أنه يرفعه إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس يرفع نائب الفاعل المصدر المنحل من أنه ما دخلت عليه، الصحيح أنه يرفعه. فإذا لا يجري مجراه في العامل، وإنما يجري مجراه في الأحكام التي سمعتها، لأنه لا يرفعه إلا فعل أو اسم مفعول، لا يرفع نائب فاعل إلا فعل أو اسم مفعول، بخلاف الفاعل يرفعه فعل ويرفعه أيضا كذلك غير الفعل من أمثلة مبالغة من اسم الفعل وغير ذلك من المصدر. وأما اسم المفعول فلا يرفعه إلا فعل أو اسم مفعول، والفاعل عامله أشمل من هذا، فقد يرفعه الجار المجرور والظرف إذا اعتمد يرفعه الجار المجرور والظرف، فهل يرفع الجار المجرور والظرف نائب الفاعل؟ لا يرفعه، فإذا لا يجري مجراه في العامل. بقي المصدر المنحل، هل يرفع نائب الفاعل أو لا؟ الذي يظهر الله أعلم أنه يرفعه إذا أمن اللبس، فإنه يرفعه. عجبت من أكل الطعام، عجبت من أكل الطعام بتنوين أكل ورفع الطعام. وأما إذا لم يؤمن اللبس فلا يقال عجبت من ضرب عمر، من ضرب عمر، هذا محتمل أنه فاعل وأنه نائب فاعل، هل أمن اللبس هنا؟ عجبت من ضرب عمر، ما يؤمن اللبس، ومحتمل عمر رفعت على أنه فاعل لضرب، ويحتمل أنك رفعت على أنه نائب إيش؟ الفاعل. فعلى هذا المصدر المنحل يرفعه لكن بقيد أمن اللبس، فإذا أمن اللبس كما سمعت في المثال عجبت من أكل الطعام، أي من أن يؤكل الطعام، منحل من أن وما دخلت عليه، هذا معنى منحل، أي مقدر بأن وما والفعل، مقدر بأن والفعل، بخلاف المصدر الذي هو بدلا من فعله وهو منحل، ضربا زيدا هذا يقال له غير منحل، المنحل هو الذي أصله يعني يحل محله أنويش والفعل، هذا يقال له مصدر منحل. وغير المنحل هو النائب عن فعله والمؤكد أو المؤكد لعامله، هذه مصادر غير منحلة. ضربا زيدا هذا مصدر غير منحل. قال رحمه الله بسم الله: فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكثر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. تقدم معنى أن المفعول ينوب عن الفاعل ويأخذ أحكامه السالفة، فلما ذكر فيما تقدم أن المفعول ينوب عن الفاعل ذكر شرط النيابة هنا، وأنه لا ينوب عن الفاعل عند حذفه إلا بقيد تغيير صيغته، أنه إذا حذف المفعول لا بد من تغيير صيغته الفعل، أو إذا حذف الفاعل لا بد من تغيير صيغة الفعل إذا أردت نيابة المفعول عنه. تقدم في البيت الأول أن المفعول ينوب عن الفاعل، وفي ذين البيتين ذكر شرط النيابة أنه إذا حذف الفاعل وناب عنه المفعول لا بد من تغيير صيغة الفعل هذا الذي قد رفع قبله قبل حذف الفاعل هذا الفاعل، فإذا أردت نيابة المفعول عنه لا بد أن تغير صيغته. فذكر تغيير صيغة فعلين ولم يذكر الفعل الثالث وهو الأمر، لأن لا ينوب عن الفاعل معه المفعول لا يتغير صيغته أصلا، لذلك ما احتاج إلى ذكره لأن صيغته لا تغير، وإنما ذكر تغيير صيغة الماضي وتغيير صيغة المضارع. فأبان في هذا البيت الأول أن الماضي والمضارع يشتركان في ضم الأول إذا أردت تغيير صيغتهما، فقال فأول الفعل ضموما، أي إذا أردت تغيير صيغة الفعل ماضيا كان أو مضارعا فإنك بالنسبة لأول الفعل تغيره بالضم، تغيره بالضم. ثم ذكر في الماضي أن الفعل الماضي أيضا كذلك مع ضم الأول فإن قبل الآخر إيش يكسر، فقال والمتصل بالآخر السر في مضي كوصل، فإذا الماضي إذا غيرت صيغته يضم أوله ويكسر ما قبل آخره. وأما المضارع فيشارك الماضي في الضم ويخالفه فيما قبل الآخر، فقال فيه واجعله من مضارع منفتحا، أي واجعل، واجعله الضمير يعود على ما قبل الآخر، أي واجعل ما قبل الآخر بالنسبة للمضارع منفتحا، وأما مع الماضي فاجعله مكسورا كوصل، واضح. وأما مع المضارع فاجعله منفتحا كقولك كينتحي المقول فيه ينتحى، أي ينتحي إذا أردت تغيير صيغته قلت إيش ينتحى، قلت ينتحى. فهذا هو حاصل معنى هذين البيتين. وقوله ينتحي قال في الحاشية هنا قوله ينتحي من الانتحاء وهو الاعتماد، وقيل الاعتراض، أي وقيل المقصود به الاعتراض، يقال انتحيت جهة كذا أي اعتمدتها في السير وملت إليها. فينتحي إما أن يكون من الانتحاء وهو الاعتماد، انتحيت جهة كذا أي اعتمدتها في سيري وملت إليها، أو من الاعتراض، أو يكون ينتحي من الاعتراض كقولك انتحيت المسكين على إيش، أو انتحيت السكين على حلقه أي عرضتها، إما أن يكون من الاعتماد أو من الاعتراض. مثال الاعتماد ما سمعته، انتحيت جهة كذا أي اعتمدتها في سيري، ومثال الاعتراض نحو انتحيت لفلان أي عرضت له، أو انتحيت السكين على حلقه أي عرضتها على حلقه، فهو محتمل لهذا وهذا. الشاهد أنه إذا غير يقال فيه ينتحى، كينتحي المقول فيه ينتحى، فهذا هو الحاصل سيذكر إن شاء الله. قال رحمه الله: يضم أول الفعل الذي لم يسمى فاعله مطلقا أي سواء كان ماضيا أو مضارعا، ويكسر ما قبل آخر الماضي ويفتح ما قبل آخر المضارع. ومثال ذلك في الماضي قوله وصف وصل وصل في مضين فوصل. فقولك في وصل وصل وفي المضارع قولك في ينتحي ينتهى. سهينا من هذا واضح. قال رحمه الله بقي هل كل أفعال يجوز تغييرها؟ جميع الأفعال الماضي والمضارع يجوز تغييره، أما أن هذا خاص في بعض الأفعال التغيير. سيأتي يذكر هذا الفضل رحمه الله تعالى. نقرأ من الحاشية، نقرأ هذا البيت ثم نقرأ ما يجوز تغييره من الأفعال وما لا يجوز، أي بناء أول المفعول. قال والثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة أي بلا خلاف. والثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. تقدم معنا أن أول الماضي وأول المضارع يغيران بالضم عند تغيير صيغة الفعل، وذكر في هذين البيتين تغييرا آخر يزاد مع التغيير الأول. ذكر في هذين البيتين تغييرا آخر يزاد مع التغيير الأول الذي هو ضم الأول، يزاد معه تغيير آخر في الفعل. فذكر أنه إن كان مبدوءا بتاء المطاوعة زيد مع التغيير الأول الذي هو ضم الأول يزاد تغيير آخر وهو ضم الثاني. إذا كان مبدوءا بتاء مطاوعة تعلمت المسألة، تقول إذا أردت تغييره مع التغيير الأول تضم الثاني، لا أقول تبقي علمه عليه، لكن هذا تغيير آخر يضم إلى التغيير الأول. إن كان مبدوءا الفعل بتاء مطاوعة فإنه يزال على التغيير الأول ضم إيش الثاني، فتقول تعلمت المسألة تعلمت المسألة تعلمت المسألة. تدحرج كذا تدحرج إلى آخر ذلك. كسر كذا كسرته فإيش فتكسر، كسرته فتكسر. والمقصود المطاوعة هي قبول الأثر، المطاوعة هي قبول الأثر كما ذكر الفضلي ذلك. قال هي قبول الأثر وحصوله من الأول في الثاني، كعلمته فتعلم وكسرته فتكسر دحرجته فتدحرج. فهذا هو المقصود بقبول أو بالمطاوعة، أن يقبل الثاني أثر الأول، علمته فتعلم، فهذا يقال له إيش فيه في تال مطاوعة، والمطاوعة هي قبول الأثر. دحرجته فتدحرج، كسرته فتكسر، فالمطاوعة هي قبول الثاني لأثر الأول، هذه هي المطاوعة. فإذا التغيير الثاني إن كان مبدوءا بتاء المطاوعة ما هو؟ أن الحرف الثاني يضم عيش مع الأول، تعلمت علما، تكسرت كسرا، تدحرجت تحرجا، وهكذا. ولو قال بتاء زائدة لكان أحسن، لأن هذا ليس مقصورا على تاء المطاوعة، هذا التغيير الثاني مع التغيير الأول، وإنما هو في تاء الزائدة سواء كانت المطاوعة أو لغيره المطاوعة، بشرط أن تكون زيادتها غير معتادة، غير أو تكون زيادتها معتادة بهذا القيد، أن تكون زيادتها معتادة. فقوله تاء المطاوعة فيه قصور، فلو قال تاء زائدة لكان أحسن، لأن الذي يغير الثاني مع الأول أو يغير منه الثاني مع الأول هو المبدوء بتاء زائدة معتادة الزيادة سواء كانت المطاوعة أو لغيره المطاوعة. للمطاوعة كما سمعت في الأمثلة، ولغير المطاوعة مثل تبختر، هذا لغير مطاوعة، تمسكنا تقول تبختر تمسكنا إلى آخر ذلك. ففيه قصور في قوله تاء المطاوعة، فيه قصور، فلو قال تاء زائدة معتادة الزيادة لكان أحسن، حتى يدخل نحو تبختر وتكبر، وكذلك توانيا توانيا وتحكم، ما تدحرج المطاوعة، تحكم وأيضا كذلك إيش تمسكنا، هذه كلها فيها تاء زائدة وليست المطاوعة. فقصر الأمر على تاء المطاوعة فيه نظر، بل سواء كانت هذه التاء المطاوعة أو لغير المطاوعة الشرط هو وجود تاء زائدة معتادة الزيادة، وجود تاء زائدة معتادة الزيادة. أما إذا لم تكن معتادة الزيادة كترمس الشيء فهذه لا يضم الثاني معها، تقول ترمس لا يضم الثاني مع الأول، مع أنها زائدة لكن ما هي معتادة زيادة هنا، فلا يضم الثاني مع الأول في هذه الحالة، فلا بد أن تكون زائدة ومعتادة الزيادة لأجل إخراج ترمس بمعنى رمس أي دفنه وأخفاه دفنه. فهنا لا يضم الثاني في هذه الحالة، فلا تقول ترمس، لا ترمس، ترمس من غير ضم الثاني، هي زائدة نعم لكن ما هي معتادة الزيادة هذه. فإذا يا أخوان قول الناظم تاء المطاوعة فيه قصور، فالتعبير بالزيادة أحسن لتدخل التي للمطاوعة ولغير المطاوعة، التي المطاوعة كما سمعت والتي لغير المطاوعة مثل تبختر وتحكم وتمسكن إلى أن تكبر، هذه كلها تاء لغير إيش المطاوعة، ما يقول كبرته فتكبر، هذا ما يصلح، ما يصلح هذا. طيب انتهينا من النوع الأول الذي يزاد معه تغيير آخر مع التغيير المتقدم. النوع الثاني أيضا يزاد معه تغيير آخر مع التغيير المتقدم، وهو الملزوم بهمزة الوصل، فأشار إليه بقوله وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كالسحلي، فهذا نوع آخر من أنواع التغيير يزاد مع التغيير الأول، وهو الفعل المبدوء بهمزة الوصل، فإنك إذا أردت تغييره تضم الأول والثالث، تضم الأول والثالث، فالثالث يشارك الأول في الضم، مثل يا شخوان انطلق، إذا أردنا تغيير صيغته، تغيير صيغته ماذا نقول؟ انطلق، انطلق، فنضم الأول ويشاركه في هذا الحكم الثالث، استخرج، استخرج، فكل فعل مبدوء بهمزة وصل إذا أردت تغيير صيغته شاركت الثالث إيش؟ الأول في الحكم وهو الضم، هذه الخلاصة، شاركت الثالث الأول في الضم. طيب قال لما فهم معتاد الزيادة، هي معتادة أنها تزاد في هذا الموضع، معتادة أنها تزاد في مثل هذا، أما ترمس ترمس ما هي معتادة الزيادة أصلا، أنا لا تزاد تعلم ما له، نعم تكلم تكلم، نعم معتادة الزيادة تكلم، معتادة الزيادة أنه زاد في كلم الفعل وقال تكلم، أما رمس ما هو معتاد ترمس تأتي بتاء، ما هو معتادة الزيادة هنا، هو مقصور على هذا، يمثلون بنحو هذا، تجدهم يدورون حول ترمس هذا أو ترمس، ترمس رأيته مضبوطا ترمس، لكن الذي يظهر ترمس من رمس يكون ترمس، لكن في النكت ترمس ضم الميم، فالذي يظهر من رمس ترمس، هذه زيادة غير معتادة، هذه زيادة غير معتادة، فلا يضم الثاني معها وإن كانت زائدة، هو هذا يدورون حول هذا المثال، جلهم يدور حوله، ولذلك ذكرنا لأجل إخراجه فقط، لأجل إخراجه حتى لا يشكل على الطالب، لماذا يقال ترمس يضم الثاني مع يضم الثاني مع الأول، وقال هذا خرج بقول زيادة معتادة، هذه زيادة غير معتادة في التاء في هذا الموضع، والله أعلم. قال هل المطاوع أو المطاوع هل هو لازم مثل كسرته فانكسر، هذا الذي يظهر، نعم كسرته فانكسر، علمته فتعلم، فتعلم يكفي هذا، يقتصر فيه على الفاعل، اقتصر فيه الإسناد إلى مرفوعه، علمته فتعلم، ولو عديت فقلت مثلا علمته المسألة فتعلمها لا بأس أيضا، علمته المسألة الفلانية فتعلمها أيضا كذلك تعدي، وإن أردت الاقتصار على إسناد إلى الفاعل كذلك أيضا علمته فتعلم، فاكتفيت، فاكتفيت بهذا الإسناد إلى الفاعل، وإن ذكر في كلامه علمته المسألة فتعلمها هذا أيضا جائز، ما فيه مانع. لا بأس، لا بأس أن يزاد هذا، نعم ليس ملاقيا له بالاشتقاق، لا بأس أن تزاد هذه الزادة، قبول فعل أثر فعل آخر ملاقيا له بالاشتقاق، كسرته فتكسر بخلاف ضربته فتكسر، فهذا ما يقال هنا الذي ذكره. طيب قال رحمه الله إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ثم أوله وثانيه، أي مع الحكم الأول ثاني يضم. نعم تعبير الأولى بتان زايد أحسن، لكن لعله اقتصر على هذا لأجل أن الزائدة تدخل تحت هذا، فنص على المطاوعة وتلك الزائدة تدخل تحت المطاوعة كما قال ابن القاسم، لكن الذي يظهر أحسن التنصيص على الزيادة أفضل، فيه بيان أكثر، وإن بعضهم حاول يلتمس له العذر. قال والعذر المصنف في ترك التنبيه على ذلك، يعني أن المقصود أن الزائدة تدخل، أن التاء فيما ذكر شبيهة بتاء المطاوعة فاكتفي بذكر المطاوعة، أن التاء الزائدة فيما ذكر سبق سار وتكبر شبيهة بتاء المطاوعة، أي كلتاهما زائدة، كلتاهما زائدة، فاكتفى بذكر المطاوعة ويدخل تحتها غيرها مما هو يشاركها بالزيادة، مما هو يشاركها بالزيادة. لكن هذا فيه ما فيه، فقد نص في بعض كتبه ذكر هذا التعبير الذي ذكرناه، تاء زائدة، تاء زائدة، هذا التعبير أحسن وأحكم. قال رحمه الله إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه، وذلك كقولك في تدحرج، تدحرج الذي ما عنده يزيدها ساقطة، عندنا نحن ساقطة هذه، وذلك كقولك في تدحرج تدحرج، وفي تكسر تكسر، وفي تغافل تغوفل. هذا فيه نظرا من المطاوعة تغافلة، هل ذكر هذا؟ نعم. قال وفي تغافل أشار بذلك إلى أن مثل تاء المطاوعة ما أشبهها، من كل تاء معتادة الزيادة، جميل، فتغافل ليست المطاوعة يا أخوان، تغافل ليست المطاوعة، ينظر التعليق على الخضري، لكن ابن عقيل أشار بها إلى أن غير تاء المطاوعة شاركها في الحكم بشرط الزيادة وبقيد الزيادة المعتادة، فلا بأس أن يقرأ التعليق هذا. قال قوله في تغافل أشار بذلك إلى أن مثل تاء المطاوعة ما أشبهها من كل تاء معتادة الزيادة، كأن الواو زائدة هذه، وما أشبهها زائدة هذه، أشار بذلك إلى أن مثل تاء المطاوعة ما أشبهها من كل تاء معتادة من كل تاء معتاد زيادة معتاد زيادتها، وإن لم تكن المطاوعة كتبخترة توانى تغافل، بخلاف ترمس الشيء رمس أي رمسه أي دفنه، فلا يضم تانيها لعدم اعتبار زيادتها، إذ الأصل التوصل للساكن بالهمزة لا لست، هذا معنى معتادة الزيادة، الأخ الذي يسهل عن معتادة الزيادة، الأصل التوصل إلى النطق بالساكن الهمزة ما انت، وهنا جاء بالتالي يجب التوصل بالنطق بالساكن، هل هذه زيادة معتادة؟ الزيادة إذا كان تم ساكنا يؤتى بالهمزة لأجل التوصل بالنطق بالساكن، وهنا أراد أن ينطق بالساكن ولم يأتي بالهمزة الزائدة هذه همزة الوصل، وإنما أتى بالتاء لأجل أن يتوصل النطق بالساكن، رمس فقال إيش ترمس، فأتى بالتاء لأجل أن ينطق بقاء ساكنة فقال ترمس، والأصل في هذا الموضوع أن يؤتى بإيش بالهمزة، هل هذه زيادة معتادة؟ ما هي معتادة، هذه الزيادة ليست معتادة، أي زيادة التاء في هذا الموضع غير معتادة، وإنما يؤتى بالهمز عند التوصل لنطق بالساكن، فهذا الجواب. قال رحمه الله وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، إخوان نحن نمشي شرح متوسط ولا ثقيل على الإخوة؟ إن شاء الله يفهم، إن شاء الله يفهم أكثر لإخوان، الحمد لله قدرته أكثرهم قدرته، والذي لم يدرس التحفة لا يدرس معنا، ما في قيد التحفة، يعني الذي لم يدرس كتب أخرى، أقل شيء كتب أخرى ملحة شيء تحفة، أو أقل شيء تحفة، أقل شيء في فهم الأزياء تحفة، هي جميلة جدا التحفة. قال وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، وذلك كقولك في استحلى استحليا، هذا انتهى الحكم الثاني الآن، النوع الثاني اي نعم نعم، وإن سهلا تعتبر يعني. قال وذلك كقولك في استحلى استحليا، وفي اقتدر اقتدر، وفي انطلق انطلق، قال الخضري إشارة إلى انطلق، قال الخضري قوله وفي انطلق، هذا الذي وعدنا بقراءتها الفائدة، هل كل فعل تغير صيغته أم لا؟ قال قوله وفي انطلق صريحة، صريحه بناء لازم للمجهول. نعم، والمشهور عندهم أن الذي يبنى للمجهول هو المتعدي، الذي تغير صيغته هو الفعل المتعدي. وابن عقيل مثل بانطلق، وانطلق لازم، انطلق زيد، انطلق زيد فهو فعل لازم، وإن تعديت تعدى إن شاء انطلق زيد إلى كذا، واضح فهو فعل لازم. والمشهور عند النحاة أن الذي تغير صيغته هو الفعل المتعدي، ضرب ضرب أخذ أخذ إلى آخره. وهنا ابن عقيل ذكر فعلا لازم أنه انطلق، فهل معنى ذلك أنه يجوز بناء اللازم من المجهول؟ الصحيح الجواز. قال رحمه الله وفي انطلق صريحه بناء اللازم للمجهول، وقد منعه أكثرهم مطلقا ولا يرد عليهم قراءة وأما الذين سعدوا سعد زيد، هو لازم بكذا لكن ذكر الكسائي تعديته. قال ولا يرد عليهم قراءة وأما الذين سعدوا بضم السين لحكاية الكسائي سعد متعديا، حكى الكسائي في سعد متعديا، فعلى هذا إشكال لأنه قد سمع فيه إيش التعدي. ومنعه أبو البقاء فيما لا يتعدى بحرف كقام وجلس، منعه أبو البقاء بهذا القيد فيما لا يتعدى بحرف، قام زيد ما يتعديك في ذهب زيد إلى آخر ذلك، ربما احتج أحيانا، لكن بعض الأفعال لازم مع الحرف، مرة تقول مررت بكذا لازم معها ذكر إيش الحرف، أما قام وقعد وجلس هذه ما هو لازم معها إيش الحرف، جلس زيد، قام زيد، قعد زيد، ذهب زيد، الحرف ليس بلازم معه بخلاف مرة، الحرف لازم إيش معه لا يتخلف. قال ومنعه أبو البقاء فيما لا يتعدى بحرف كقام وجلس، إذ لو بني، وعلى هذا أيضا إراد فيما لا يتعدى بحرف، قيل له أنه يتعدى بحرف في بعض المواضع، قيل له ما من فعل وربما احتاج أن يتعدى إلى إيش إلى ذلك بحرف، لكن لعله يريد لازم معه ذكر الحرف، وإن اعترض على أبي البقاء في ذكر قام وقعد وإلى آخر ذلك، قالوا له هذا ربما تحتاج إلى حرف، قعدت إليه جلست إليه، ربما تحتاج إلى حرف أيضا كذلك في التعدية، المهم أنه اعترض عليه. فالحاصل الله أعلم أنه يجوز بناء اللازم ما فيه مانع، إلا بعض الأفعال لا يصلح تذكر الآن. قال إذ لو بني لبقي الفعل خبرا بلا مخبر عنه بخلاف ما يتعدى به فيجوز كمر به، وقيل يجوز مطلقا وينوب المصدر المعرف عن الفاعل كجلس الجلوس، قيل يجوز مطلقا نيابة الذي هو فعل لازم مرتين يتعدى بحرف أو بغير حرف، ويكون النائب مصدر، يكون النائب مصدرا، جلس الجلوس، جلس الجلوس لا مانع من ذلك، قعد القعود وكذلك إيش قيم القيام إلى آخر ذلك، ما فيه مانع الذي يظهر يجوز بناء غير المتعدي. قال وأما الفعل الجامد فلا يبنى اتفاقا، أما الجامد نعم، نعمة وبئس وعسى وليس، هذه لا تبنى للمفعول بتة، لا تغير صيغتها باتفاق. وأما الفعل الجامد فلا يبنى اتفاقا، وأما بناء كان وكاد وأخواتها فأجازه سبويه الجمهور، نعم أجازه سبويه كان يكاد، وأتى منه باسم مفعول مكون أو مكون مكون فيه، وسئل أبو علي عن ذلك فقيل له سبويه يقول يجوز من كان مكون مكون فيه، قال ما كل داء يعالجه الطبيب، ما كل داء يعالجه الطبيب، معنى يخطئ سبويه لكن بعبارة لطيفة، لأن سبويه إمام، سبويه إمام رحمه الله فيتلطف معه في العبارة، فقال ما كل داء يعالجه الطبيب، معناه أخطأ سبويه في هذا. قال أما بناء كان وكاد وأخواتها فأجاز سبويه الجمهور، ومنعه أبو حيان كما في الارتشاف الثالث 1325، ومنعه أبو حيان الارتشاف الثالث 1325 تبعا للفارسي كما في النكت، وهذه فائدة إن شاء الله تحفظ، فإذا تحفظ الأفعال التي تبنى والأفعال التي لا تبنى والأفعال التي فيها خلاف. أما انطلق فالذي يظهر لا شك أنه يبنى، لا شك فيه أنه يبنى انطلق بزيد، لا مانع من ذلك، حتى على قول أبي البقاء، حتى على قول أبي البقاء الذي قيد بإيش بالتعدي بالجار. نعم توصلوا اعترضوا على أبي البقاء، قالوا له في بعض الأفعال يؤتى مع هذه التي ذكرنا يؤتى معها بالجار هذه الأشياء. قال فإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله شاهدنا والذي نريده هو يعني حفظ المذكور هنا، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه في السحل، هذا المقصود حفظ هذا الحكم. وما ذكر من فوائد أيضا يعتنى بها لأنه مهمة فهي داخلة تحت الأحكام هذه المذكورة. قال وإن كان مفتتحا بهمزة وصل ضم أوله وثالثه، وذلك كقولك استحلى استحليا، وفي ابتدر اقتدر، وفي انطلق انطلق الى هنا. سبحان الله.